سيفه دونه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه شاب، وأنه شعره جعد، وأن عينه كالعنبة الطافية، وأن بين عينيه مكتوب كافر. ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه مسلم، وهو حديث الجساسة مشهور. هذه الجساسة كلها شعر لا يعرف لها قبل من دبر من شدة الشعر الذي فيها. في هذا الحديث أن أقارب لتميم الداري رضي الله عنه جاءهم في البحر عاصف، فتحركت سفينتهم فدخلوا جزيرة لا يدرون ما هي، فرأوا هذه الجساسة فسألوا: ما أنت؟ فأخبرتهم أنها لن تخبرهم بشيء، هناك رجل في ذاك الدير هو إلى خبركم بالأشواق، وإذا به الدجال على هذا الحال وعلى هذا الوصف، وإذا به موثق وكثير التشكي وطويل الحزن، فموثق بالحديد إيثاقا شديدا. فصار يسأل عن هذه الأماكن، عن بحيرة الطبرية وعن كذا وعن كذا، لأنه قد قضى الله تعالى أن يطأ هذه المواضع كلها، وجعل الله تعالى إسراعه في الأرض كالريح، كالغيث استدبرته الريح، أو سريع الحركة بإذن الله تعالى على هيئة الله أعلم بحالها. ثم أخبر أنه سيطأ تلك البلاد ولن يسلم منه إلا طيبة. لهذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرت عينه، وأخبر أن طيبة منعها الله تعالى من هذا الدجال، وأن الله تعالى حماها وحفظها. لهذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم قيلولته من قرة العين، يعني من شدة فرحه، وأنه خطب في أصحابه رضي الله عنهم بذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وينتهي الدرس بذلك، ونستأنف بحول الله تعالى بعد الاختبارات إن شاء الله. مكة الشيخ صلى الله عليه وسلم سم؟ شأن مكة هذه المدينة، لكن مكة هل يدخلها يعني؟ كذلك مكة لا يدخلها، لا مكة ولا المدينة. صلى الله عليه وسلم.